سلام عليكم فردوا السلام، سلام عليكم سلام الكرام، سلام عليكم فردوا السلام، سلام عليكم سلام الكرام. جميل بأن نبدأ القول دوما بقول السلام لنغدو جميعا، جميل بأن نبدأ القول دوما بقول السلام لنغدو جميعا. على خير حب فقولوا سلاما، على خير حب فقولوا سلاما، على خير حب فقولوا سلاما، على خير حب فقولوا سلاما. سلام عليكم فردوا السلام، سلام عليكم سلام الكرام. وقول السلام أيا قوم سنة، ورد السلام يعد فريضة، وقول السلام أيا قوم سنة، ورد السلام يعد فريضة. فقولوا سلاما وردوا السلام، فقولوا سلاما وردوا السلام، فقولوا سلاما وردوا السلام، فقولوا سلاما وردوا السلام. سلام عليكم فردوا السلام، سلام عليكم سلام الكرام. وبعد الخصام ستصفو القلوب وتحلو الحياة بكل الدروب، وبعد الخصام ستصفو القلوب وتحلو الحياة بكل الدروب. بقول السلام، بقول السلام، بقول السلام، بقول السلام، بقول السلام، بقول السلام، بقول السلام، بقول السلام. سلام عليكم فردوا السلام، سلام عليكم سلام الكرام. فهل التقينا بوجه بشوش لتحلو الحياة بصدق نعيش، فهل التقينا بوجه بشوش لتحلو الحياة بصدق نعيش. إذا كان بدء الكلام سلاما، إذا كان بدء الكلام سلاما، إذا كان بدء الكلام سلاما، إذا كان بدء الكلام سلاما. سلام عليكم فردوا السلام، سلام عليكم سلام الكرام.